قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أسوأ وأدوأ ما يبتلى به إنسان من أسوأ وأدواء هذا الزمان؟ بنيتي، أسوأ وأدوأ ما يبتلى به امرؤ في هذه الحياة هو حب الذات وحب الجاه. يا ستار. فحب الذات يتطلب الشهرة عند الغير، وحب الجاه يتطلب الكبر على الغير والترفع عن الغير. فأيهما أسوأ من سواه في هذه الحياة، حب الشهرة أم حب الجاه؟ كلاهما أسوأ وأدوأ من سواه، بل إن شئت الدقة فكلاهما ينبع من معين واحد في هذه الحياة. نعم، ولكنك أخبرتني ضمن ما علمتني أن الجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس بما يعتقدونه كمالا أو جمالا في غيرهم. هو ذاك يا بنيتي، فبقدر ما يعتقد الناس من صفة الكمال أو الجمال في غيرهم يشتهر أمره عندهم فيوقر في أعينهم ويعلو في أنفسهم. حسنا، ولكن أيهما أنفع للمرء في هذه الحياة من سواه، المال أم الجاه؟ بنيتي، المال والجاه هما ركنا قوام الحياة. بمعنى؟ بمعنى أنه لابد للإنسان من مال لمجابهة ضرورات الحياة. نعم. ولا بد له من جاه يعينه على حسن العيش في دنيا. فأنت ترى معي إذن أنهما بلا جدال وسيلتان مرغوبتان لتحقيق سائر المنى وشتى الآمال. نعم، ولكن بشرط. أي شرط يا فيلسوف؟ ألا يكون أحدهما أو كلاهما مرغوبا عند صاحبه لذاته يسخره ابتغاء الشهرة أو في تحقيق أهوائه وملذاته. صح، صح جدا، ولكن ماذا تقول إذن في من يطلب الشهرة أو الجاه في هذه الحياة بمبدأ خالف تعرف؟ قيل يا بنيتي: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرف بغير ما يحب الله ورسوله. يا سبحان الله، فماذا إذن إذا كانت الشهرة في المال أو في الجاه؟ ففي أيهما يكون الزهد أكثر من سواه في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم الزهري ذات يوم نفس سؤالك هذا، فأجابه قائلا: ما رأينا الزهد في شيء يا ولدي أقل منه في حب الشهرة والجاه. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ ترى الرجل يا ولدي يزهد في المطعم وفي المشرب وفي المال وفي المطلب، فإذا نوزع في الشهرة أو الجاه حام عليهما وعادى من أجلهما. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما ينبغي أن يشتهر به المرء أو يعرف عند الناس في الأرض أو عند الملائكة في السماء؟ قيل يا بنيتي: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، سرج الليل، جدد القلوب، تعرفوا في السماء ويغبطكم أهل الأرض. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا انتظارا لبكرة ونأيا عن حب الذات أو حب الشهرة، أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.